يفرح فرح شديد هذا بعد ما عادت له راحته بعد أن يأس بطلبها واستظل تحت ظل الشجرة انتظر الموت خلاص في أرض فلات مهلكة. رأى الموت رجعت دابته عليها زاده وماءه أخذ بخطامها. في لفظ الحديث ماذا قال؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح بدأني يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يعني بلغها مرحلة عظيمة الفرح. الله جل وعلا أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل بدابته. فالذي يتوب الله عز وجل يفعل أفعالا عظيمة. أولا استجاب لنداء الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبة النصوح. ثانيا أنه بلغ محبة الله له، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثالثا أن الله عز وجل يفرح بتوبته. رابعا أن الله عز وجل يبدل سيئاته حسنات، شيء عظيم. حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يوقف رجل يوم القيامة ويقول عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقول إيه ربي، وفعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقول إيه ربي، وهو يود أن لا يظهر الله ذنوبه، ثم يقول لكنك تبت واليوم وبدل سيئاتك حسنة. لما علم ذاك العبد قال يا ربي وفعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فأخذ يذكر لله ما فعل لما علم بأن الله يبدل السيئات حسنة، شيء عظيم. ما الذي دعاك للتوبة؟ الله عز وجل. ما الذي حبب إليك التوبة؟ الله عز وجل. ما الذي مكنك من التوبة؟ الله عز وجل. ما الذي يقبل منك التوبة؟ هو الذي يقبل التوبة عن عباد، الله عز وجل. ما الذي يفرح بتوبتك؟ الله عز وجل. من الذي يحبك إذا تبت؟ الله عز وجل. ما الذي يبدل سيئاتك حسنات إذا تبت؟ الله عز وجل. إذن حقا وما بكم من نعمة فمن الله. الله يتوب علينا أجمعين.